لقاء الإخوان جلاء الأحزان. وحصل حضرك النهاردة الشيخ صلاح حضر وجزاه الله خير، ربنا تقبل منه صالح العمل. الأمر إن شاء الله شورى، عايزين تفطر وتروح ونحضر الدرس، نحضر الدرس. ومعك ربع العدد يبقى خلاص، يبقى ثلاث أربع يفطر ويجيل إن شاء الله بسرعة. نسأل الله التوفيق. طبعا الجمعة ما فيش حلقة، لا يبدأ إن شاء الله اللقاء بعد ذلك يوم الثلاث. لا يوم الثلاث، يوم الثلاث إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. نسأل الله تقبل منا منكم صالح العمل. ذكر فصلا في رقية ترد العين، ترد العين، هو تكلم عن العين بما فيه الكفاية، لكن عنده رقية خاصة مأثورة ذكرها الشيخ. ما انت تصبر، طب تعرف الليل ان شاء الله. اصبر اصبر. يقول ايه؟ بيقول ومن الرقى التي ترد العين ما ذكر عن ابي عبد الله الساجي احد العلماء السابقين يعني السلف الصالح، انه كان في بعض اسفاره للحج. ابو نكتب لنا لكم امين يا رب. حجا مبرورا ذنبا مغفورا وتجارة لا تبور، حجا مبرورا ذنبا مغفورا وتجارة لا تبور. على ناقة فارهة، كان في سفر للحج أو الغزو، على ناقة فارهة، ناقة يعني إيه؟ عفية شديدة وما شاء الله. وكان في الرفقة رجل عائن، عائن يعني إيه؟ عائن لا، ده هو اللي عائن يعني اللي بص الحاجة يجيب أجلها. فلما نظر فما قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه. فقيل لأبي عبد الله احفظ ناقتك من العائن، فقال ليس له إلى ناقتي سبيل. ما يقدرش إيه؟ فأخبر العائن بقوله. يقولوا له ليه؟ طب بالله لما بيحذروه من الشر قم يروح يقول الشرير ده قال عليك كذا، مش تقدر عليه، عشان يعملوا ايه؟ لا قوة الا بالله. فتحين غيبة ابي عبد الله. شوف برضه الثاني تصرف، خلى صاحب النجا ايه؟ بعيد. فجاء الى رحله فنظر الى الناقة فضربت وسقطت. فجاء ابو عبد الله فأخبر أن العائن قد عانها وهي كما ترى. يبين عليها بس تفرج عم من حلقة مسلسل، عايزين تفرج على الإيه، على الموقف يعني. قال دلوني عليه. فدل عليه، فوقف عليه وقال بسم الله. حبس حابس شهاب قابس وحجر يابس، حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس. فرددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إلي. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير. فخرجت حدقة عين العائن وقامت الناقة لا بأس لها. بس لكن أصعب من بعض يعني، اللي هيدمر الناقة أصعب، واللي قلع عين ثاني برضه صعبة يعني. لكن هو يؤثرها طبعا، زي ما قلنا ان الدعيه الدعاء بيبقى اجتهاد، واذا كان انسان له اجتهاد وتجربه في دعاء فيصدق اذا كان من اهل الثقه، او يعني اخذ امره بين التصديق والترك يعني، انت توقف عنده يعني. ممكن يقول لك انا جربت دعاء، واحد يقول لك جربت دعاء، فلو أن النظر إلى من هذا، من صاحب هذا، من دعا صاحب الدعاء نفسه، ولا طبيعة الدعاء وصيغة الدعاء والموقف. لأن في واحد بيبقى يعني يتوهم يقول لك أنا دعيت على فلان مش عارف عمل فيه إيه، هو موهوم واهم. هو القدر طبعا مقدر، الحاجة معروفة، لكن إذا كان الإنسان ليس من أهل الصلاح وليس من أهل الاستقامة وليس من أهل التقى والعفاف، وقال لك أنا دعيت على واحد عملت فيه مش عارف إيه، مش شرط يكون دعائك يا عم كلام، لا اشترط أن يكون دعائك هو اللي أثر. وزي ما اللي بيقول لك مثلا عملت عدية يا سيدي، ثم العدية ده وهم ودجل وكلام فارغ، يعني القرآن لا يستخدم إلا في الخير، فكونه يقول كلام أو يقول لك بسورة ياسين ويقول كلام ثاني ويقول لك أنا قريته ولا أقراه والعياذ بالله بالمقلوب ولا من عدو الكلام مش مضبوط، هذا كلام فارغ. فيجي يقول لك احنا جربناها، لا انت ما جربتهاش، انت عصيت الله فرضي عنك الشيطان فأعانك على الشر الذي انت تريده، لأن اللي يقرأ القرآن بالمقلوب ولا اللي يقرأ بنية فاسدة هذا إنسان غير سوي وعصى الله. يبقى إذن الشيطان لما بيجد إنسان عاصي يتشغل معه يساعده فيعمل أشياء قد تكون فتنة، فتنة للي قرأ والفتنة لصاحب المشكلة والناس، والناس اللي تقول لك أنا عمل عاد عمل عدي عملت عملت، إنما هو وهم. فهذا التجربة اجتهاد شخصي، وهذه الكلمات الله أعلم من أين جاء بها، لكن ابن القيم بيؤكد أنها مجرب. بسم الله حبس حابس حجر يابس شهاب قابس رددت عين العين عليها، تقول اللهم رد عين العين علي فارجع البصرة. وعلى أحب الناس إليه طبعا صعبة، طب العائن مشكلة فبتردها عليها على أحب الناس ليه اللي حواليه ذنبهم إيه، كان عندي أولاد صالحين زوجة صالحة عندي أهل كويسين، يقبى حبس حابس حجر يابس شهاب قابس إلا لما رد العين العين عليه وتسيبه إيه ويكفيك هذا. ثم ارجع البصر ارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور، فارجع البصر هل ترى، ثم ارجع البصر هل مكرتين ينقلب اليك البصر خاسئا. اوحى سبرا الايه دي لها معناها ولم يذكر انها لهذا الموقف ولهذا الاستعمال، لان القران بيقول ايه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من فطور من تفاوت فرجع البصر من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، يعني تأمل وتدبر في خلق الله في السماوات، ليست متشققة ولا متفرقة إنما مجتمعة، يعني كأن الآية دعوة للتأمل في صنعة الله. ثم ارجع البصر يعني راجع نفسك وانظر تنظر ثاني إلى خلق الله عشان تصل إلى عظمة الله وقدرة الله وتماسك هذا الخلق. يبقى الآية ليست يعني واردة لمثل هذا الاستعمال، إنما هو استعملها. فإحنا ندعو بالدعاء وما نشدعو وبلاش وما فيش داعي تذكر الإيه؟ الآية. إذا خشيت ولا تأكدت من إيه؟ من العاين والعياذ بالله. وأيضا للنبي صلى الله عليه وسلم علاج عام لكل شكوى بالرقية الإلهية، النبي عليه الصلاة والسلام عالج أمورا كثيرة بالرقية الإلهية. فعند صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أشتكيت، جاي يزور مين؟ حبيب جاي يزور حبيب، اثنين يحبوا بعض ولا ايه؟ تحبوا مين فيهم؟ اثنين يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحبه رسول الله؟ تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وتحب جبريل وتحب مين؟ رب جبريل ورب محمد، وتدعو بالدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا المختلف فيه من حق الإذن، أو تدعو بالدعاء الآخر. فقال يعني جاي يزور النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشتكيت تشاكي عنك عن دي تعبان شوية يعني. قال نعم. فقال جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. ومن اللي قال الرقية؟ سيدنا جبريل عليه السلام. وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمها وأصبح يقولها بعد ذلك. ودي رقية معروفة، بسم الله أرقيك من كل شيء أذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فإن قيل فهناك حديث عند أبي داود ماذا تقولون فيه؟ لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان يشكو جسده ولم يقل إنها من عين ولم يقل إنها من حمى. الحمى اللي هي اللدغة أو السم الذي يأتي من لدغة أي آفة، ثعبان، عقرب أو ما شكل ذلك. حمى هي لدغة ذوات السموم، الحشرات والحيوانات أو الزواحف ذوات السموم. وهيأتي كلام عن كيفية السموم وكيفية مقاومتها. يعني لا رقية إلا من عين أو حمى، وفي حديث لا رقية إلا في نفس أو حمى، أو لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقى، اللي هو دم المحتقن يعني. طيب إذا كان يقول ما فيش رقية إلا من الأشياء المحدودة، العين أو الحمى أو الدم المحتقن الذي يرقى، فكيف رقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألم في جسده؟ فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أنفع الرقى وأولاها في حالة العين والحمى. وإن الحمى اللي هي إيه؟ ذوات السموم. مش عارف السيد راح فين، اللي كان بيسأل المرة اللي فاتت وفسرها بمزاجه، الله أعلم. الحمى ذوات السموم أو اللدغة من إيه؟ من ذوات السموم. فإذا لا رقية إلا، قال لك يعني لا، يعني لم يمنع غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا قال الرقية تنفع وهي أولى الأشياء التي تحتاج إلى رقية. ويدل عليه السياق الحديث، فإن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال له لما أصابته العين، سهل بن حنيف كان بيغتسل، قلنا عليه المرة اللي فاتت، ما رأيت ولا مخبأ في جسد كهذا ولا مخبأ، يعني إيه الرجل الذي رآه وعانه فأصابه. قال في روايات الحديث أوفي الرقى خير يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا في نفسنا حمى. ويدل عليه السائر حديث الرقى العامة والخاصة، قد روى أبو داود من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقى، أو يعني دم محتقن ألم يعني. صحيح مسلم أيضا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. إيه النملة؟ النملة هي القروح التي تخرج في جنب الإنسان، قروح تبقى في جانب الإنسان يسموها إيه؟ النملة، مش النملة العادية الحشرة يعني، النملة ده مرض، قرح، قرح الفراش ولا يزبد. إذن الرقية تنفع، وسيأتي أيضا مزيد، تنفع في جميع الأحوال. الاستعانة بالله، الممنوع رقى الجاهلية أو الرقى اللي فيها كلمات مجهولة ما حدش يعرف معناها. رحمة الله عليك، مين اللي كان يقول رقيتك بالصندروس وجع الروس؟ تكرينة رحمة الله عليك، ولا واحد تاني راح في القاهر باب الشهرية وده قاعد هناك، وبعدين قالوا مفتاحي طبعا وكبير الشيخ عمك عمل بركات لما راح في القاهرة، وبعدين قال يمسي جيلي يرقي، فقال جت له واحدة قلها رجيت بقرينة صوتك وجاني يد مش عارف يعمل لكم، فلما قام قريب قالت قرينة صوتك طلعت من فين؟ طلعت من الواحات من اللي قرينة صوتك، فقالت قرينة صوتك انت، فتفاجأ انها هي ايه؟ من الخارج، او عارفه كلمة القرينة، مع ان كلمة القرين اساسا موجودة، انه كان لي قرين يقول انك، القرين قرين الإنسان من الجن، كل واحد له إيه قرين من الجن، بس لما يكون قرين شاقي وتسلط على صاحبه والعياذ بالله، ولا يكون الإنسان عاصي يبقى قرينه زيه إيه شديد عليه. مثال كل واحد له قرين من الجن، فالإنسان الصالح قرينه يضعف أمامه ويكون ذليل أمامه من كثرة ذكره لله أو الصلاة أو الطاعة أو قيام الليل أو قراءة القرآن، يقبل قرين ضعيف. وهذا في حديث يعني يمضي شيطان المؤمن يمضي شيطانه، في رواية ينصي شيطان المؤمن يمضيه يعني يخليه هزيل ما يقدرش يعمل حاجة ما يقدرش يسلط عليه، أو ينصيه يعني قماش تبع ما يقدرش يعمل العجل خلاف ما هو عليه يعني. فهو القرين معروف، والإنسان لما يكون عاصي يتسلط عليه قرينه، أو المرأة لما تكون يعني متسلطة يعني تكون يعني بعيدة عن ذكر الله عن طاعة الله تتسلط عليها فقسم قلب قرينه. وفي ناس كانت معروفة لكل ما يزعل من واحد يقول له إيه قرينه تقرأ الأقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا يعني إذا كان الإنسان يرقى بكلمات واضحة أو بالقرآن أو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الوارد عنه يبقى هذا صحيح، لا لا لا رقية من رقى الجاهلية، رقى الجاهلية ولا رقى مجهولة ليس لها معنى، زي ما يقول نفس الكلام بتاع اللي في حديث السن بيقولوا فيه ويتعامل بأسماء الجن كأنه يتقرب إلى الجن والعياذ بالله. أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام هدي في رقية اللدير بالفاتحة كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أيضا الخدري رضي الله عنه، انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني الصحابة مشيين وقالوا الجماعة إيه إحنا ضيوف ما عندناش أكل وشرب ننزل عندكم، فأبوا يبقى أصحاب الحي اللي هم في الطريق إيه أبوا أن يستضيفوا أن يضيفوا يعني أصحاب رسول الله. فلما تحرك ركب الصحابة رضي الله عنه لدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء أبدا. من حكمة الله ومن تأييد الله لأوليائه وأحبائه أنه يهيئ لهم الأسباب. العرب عندهم دائما عندهم رقى وعندهم علاجات، ومعروف البدو بالذات عندهم علاجات لجميع الأحوال اللي بيمر بها ولا زال عندهم علاجات. حتى من أقرب الأشياء أن واحد يقول لي أنه كان عندي تقشف في شفتيه، ذكرنا قبل كده أن الفم لما بيحصل فيه جرح ما بيقدرش يداوي، ما بيقدرش تحط له حاجة، تحط ميكروكروم ولا تحط له مرهم ولا تعمل حاجة، فتصير بالظروف كده ربنا يكرم باللعاب اللي موجود بيشفى. العربي بيقول لك الواحد كان عنده تقشف في شفتيه يعني بيحصل كثير يعني نقص في أملاح نقص في معادن نقص في غذاء، فشافه واحد عربي قال له مالك؟ قال إذا عملنا لك كذا وبنجيب لك حاجات نعملها في الشفتين مش نافع مش هجده. قال له أول ما يصحى من النوم بس يمر بلسانه على شفتيه يعني مثلا باللعاب، كل من أول ما يصحى من النوم قال ما تسهل طلع صبي صغير طب يقول لأبوه يعني خليه يعمل كذا، فأصبح كل مصحى من النوم يعمل إيه؟ ينام في النهار في الصبح في الليل أول مصحى من النوم يمر بشوف أشفاه الله. فالعرب عندهم يعني علاجات كثيرة، لكن هذا الذي أصحاب القرية أو أصحاب المكان ده استعملوا معه كل الطرق لم يشفى، يتألم من لدغة الإيه؟ العقرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلم ينفعه شيء. فاضطروا يلجأوا لمين؟ للصحابة اللي مسافرين دول، فذهبوا خلفهم فقالوا لهم، قال بعضهم لبعض الأول لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء فأتوه، جماعة اللي ماشيين دول في الجبل يمكن إيه يكون عندهم حل يعني. فقالوا أيها الرهط إن سيدنا سليم أو لدير رواج السليم، عشان دائما الانسان بيتفائل بكلمه ايه، بدل ما يقول لبير يعني خلاص تعبان يقول سليم. وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل عند احد منكم شيء؟ قال بعضهم نعم والله اني لارقي، انا عندي عرقي للكلام، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا او لم تضيفونا، فما انا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، تعملوا لنا ايه، نتفق على حاجه، لا جعل يعني اجره. فصالحوهم على قطيع من الغنم اللي تعزين، عايزين ايه، نجيب خروفه كمان زود شويه، خروفتين ثلاثه كمان زود، قطيع من الغنم. فانطلق يكفل عليه ويقرا الحمد لله رب العالمين، فكانما انشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني مش اي تاثر من اثر اللدغه يعني. قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، اتفقوا عليه وادوهم الايه للغنم. فقال بعضهم اقتسموا، نقسمهم مجد الصحابه سبعه ثمانيه، نقسم الغنم مع بعض. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو قرأ الفاتحه ولم يعلم انها ايه رقيه، ولذلك ما شك في موضوع الغنم ده حلال ولا مش حلال، هو عملها وربنا اخذ باليد. فقال له حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعني يتاكدوا ويستوثقوا من ان الايه الغنم ده يحل لهم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يامرنا به. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، قصوا له الايه. فقال ما ادريك انها رقيه، اذا تاكد انها ايه، انها رقيه. ثم قال قد اصبتم، اقسموا لي، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، ان يعني كنت سبعه خليكم ثمانيه، انا اخش معاكم بالايه بسهم، سته خليهم سبعه، يبقى اشترك معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرهب طلق نفر من اصحاب رسول الله، او الرهب معناها ايه، اثنين ثلاثه تسعه، ثلاثه اربعه خمسه سته حسب الايه. فقال لهم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وروي ايضا في سنن ابن ماجه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الدواء القران. ومن المعلوم بكلام الشيخ يعني ان بعض الكلام له خواص ومنافع مجربه، فما الظن بكلام رب العالمين؟ ذكر وبدأ الحديث الرجل بتاع أبس حابس حجر النيابس شهاب القابس اللهم رد عين العائن عليك، واستدل به انه نفع، فما ظنك بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل شأنه؟ وبدأ يدينا نفحات عن كلام رب العالمين. قال ففضل كلام رب العالمين على كل الكلام كفضل الله على خلقه. فضل القرآن هو كلام رب العالمين على فضل سائر الكلام كفضل الله على خلق. إذا كان في ناس عندها تجارب وعملت كلام ونفع، يقول باب أولى كلام مين؟ كلام رب العالمين. فهو الشفاء التام. والقرآن قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين. طبعا شفاء القرآن شفاء معنوي وشفاء مادي أيضا. شفاء القرآن ورد فهو يشفين، ربنا يشفين بك مريض فهو يشفين، يتكلم عن الله، نتكلم احنا على القرآن. شفاء هو للذين آمنوا هو ده وشفاء القرآن. ونزل ما من القرآن ما هو شفاء ورحمة القرآن، ويشفي صدور قوم المؤمنين القرآن. ماشي. والقرآن لما يقول شفاء، شفاء معنوي وشفاء مادي. شفاء معنوي يعني الإنسان عندك عند الشك وتردد ومش فاهم حاجة، لما يلجأ للقرآن يفهم ينشرح صدره. إذا كان في شك في أمر من أمور العقيدة أو الأعمال التي أمرنا بها في الشريعة، يرجع للقرآن فيستريح، يجد شفاءه في القرآن. لو عنده نقص في إيمانه وضعف في إيمانه يتأمل القرآن وتدبر القرآن في صفات الله وأسماء الله وأفعال الله وصنعة الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد في القرآن ما يشفي صدره. وأيضا شفاء مادي لما تقرأه، تقرأه نقولنا أن سبحان الله أنت لما بتقرأ القرآن جسمك كل بيتفاعل مع القرآن، لما تتدبر القرآن جسمك كل بيتكيف مع القرآن. ولذلك زي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظفوا أفواهكم فإن مسالك الإيه القرآن، يعني الأسنان نظف أسنانك والفم عشان لما تقرأ القرآن يمر القرآن على إيه على مكان نظيف وظاهر. فأنت لما تقرأ القرآن بتتفاعل، أول جسمك كله بتتفاعل مع القرآن وتبقى في معية الله، لأنك كأنك يكلمك الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلما تكون إذا كان مجالسة الصالحين شفاء ودود فيها يعني أثار، لما تجلس مع الصالحين ولا مع أهل العلم ولا أهل الفضل تستريح، ولما تلاقي نفسك في صدرك شيء جالس الصالحين. ليه؟ لأن الصالح معناها يعني له اتصال بالله وفي جلسته يكون في معية الله فتجلس معه. فما ظنك لما تجالس رب العالمين بقراءة القرآن أو بالذكر أو بالعمل الصالح جسمك، جسمك بيستفيد، بيستفيد من هذه المجالسة. إذا كان الذين جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا بهاء ونورا وعلما وفقها وإيمانا ويقينا، وكان أقروا بهذا، كان لما يجالس النبي عليه الصلاة والسلام كأنه بالجنة، يروح للبيت كده وقعد مع العيال ويشوف الزرع والضرع بتاع ده يبتدي إيه يحس بشيء بالشيء من الجفاء فيشكر النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. فيقولهم ساعة وساعة، لأن مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها العلم وفيها الخير وفيها الإيه النور الكامل. فأنت في مجالستك مع الله مع النور، القرآن نور، وتجلس مع الله الذي هو نور، أنت يضفي عليك ذلك خيرا كثيرا. ولذلك كما بين عبد بن عباس رضي الله عنهما من الحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. بتعمل العمل الصالح في معية الله فيضفي عليك الله من فيضه ما شاء، زي ما أفاض على الصحابة دول. الصحابة أن ربنا أكرمهم يعني يلهم الصحابة أن يقرأ الفاتحة ثم تكون سببا لنشاط هذا الرجل الذي وفي نفس الوقت الطرق اللي اتبعوها العرب كلهم ما نفعتش معاهم، كل دي أسباب يهيئها الله لمين؟ لأوليائه وأحبائه. فالقرآن هو الشفاء التام والعصمة النافعة، العصمة من وساوس الشيطان والعصمة من هلاوة وساوس النفس ونوازع النفس والعصمة من كل سوء، وهو النور والهادي. النور والهادي تتعلم منه ما تستهدي به في حياتك في أعمال العبادات وأعمال المعاملات بل في أفكارك وخواطرك، وهو الرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا ولتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا وقال يعني في الآية ننزل من القرآن، من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قالك ما تفهمهاش ان بعض القرآن شفاء، لا ده كل ده جنس القرآن شفاء، جنس ننزل من القرآن يعني ما ينزل من القرآن هو ايه شفاء. إن من قال ليس من للتبعيض اللغة العربية ولكن للايه للجنس، كما تقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أي عظيم. فهو الكلام عن المؤمنين، كلام عن مين؟ عن المؤمنين. فقال لك يعني كل من ينطبق عليه الإيمان والعمل الصالح له وعد كريم من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هنا من استخدم للجنس. فما ظنك بالفاتحة؟ إذا كان هذا القرآن هو الإشفاء والنور والهدى والعصمة، كما ظنكم فاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. فاتحة يعني هي أفضل ما في القرآن كسور، لم ينزل مثلها لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل، وهي متضمنة لمعاني الكتاب كله، بل معاني كتب الله كلها المشتملة. يعني سورة الفاتحة تضمنت كل ما جاء في القرآن، وده الكلام ده ذكر في أول التفسير، وفي تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة أم الكتاب، من لم يصلي من لم يقرأ بأم إيه؟ بأم القرآن وعلى أم الكتاب. الفاتحة سميت أم الكتاب ليه؟ قال لك لأنها جامعة لمعاني القرآن، وقال لك يعني هي النواه التي زي نواية النواية، حط النواة في الأرض يطلع لك منها إيه؟ نخل. طب النخلة دي كانت إيه؟ جوا النواية، كانت جوا النواية. تمسك النواة تشوف فيها دخلة ولا جريد ولا زعف ولا بلح ولا تمر ولا ولا ولا فالق. بلاش التمر، التمر بيغرسوه بالفسيلة، التمر يجي بالفسيلة والصعيد يجي بالفسيلة، لكن الفالق أطلع أحلى من الصعيد، ولكن بدأ من إيه؟ النوايا، النوايا والقعقاع اللي طلعت من النوايا أحسن من التمر، تبقى عبارة عن خليط يعني ما شاء الله، يدق بلح قد التمر مرتين في الطول وأحلى منها، ونسبة السكر فيها أنسب للجسم من أي نسبة من أي بلح. يبقى أنت لما بتمسك النوايا بتلاقي فيها إيه؟ ما تشوفش فيها لا زعف ولا خضرة ولا حركة، لكن يأتيها الماء فتمتص من التربة تطلع زعفة واحدة، وبعدين اثنين، وبعدين ثلاثة، أربعة، خمسة، نخلة تجيب 20 عرجون. سبحان الله. فقالوا كذلك الفاتحة نواة القرآن، اللي يتأمل فيها يجد فيها القرآن كله، يتفرع منها كل فروع القرآن. ولذلك الشيخ كشف عليها رحمة الله عليه له تعبير، قال لك الفاتحة جمعت القرآن، فتقرأ الفاتحة ثم كأنك تقول هذا موجز الأنباء وإليكم النشر بالتفصيل ألف لام ميم. اللهم اغفر الله وارحمه، اللهم اغفر الله وارحمه. قدمنا موجز الأنباء في الفاتحة وإليكم النشر بالتفصيل ألف لام ميم إلى آخر كل أعوذ برب الناس رحمة الله عليه، وده من الإلهام الله. يعني هو قرأ المعنى كما قرأه غيره، لكن هو بيتكلم بيعلم الناس بواقع الإيه. أنت لما تسمع الأخبار الموجز خب 3-4 أخبار كده يشدك الأخبار، ولما تقول إيه في واحد خبر أو اثنين يشدك بالذات، تقعد تكمل آخر النشر عشان تعرف إيه تفاصيل. فالذي يفقه يقرأ الفاتحة ويتفضل يقرأ إيه، يقرأ النشر عشان يعرف تفاصيل القرآن. ثم تكلم عن الفاتحة رحمه الله ورحمة الواسعة، وقال هي مشتملة على ذكور أصول أسماء، على ذكر أصول أسماء الله. لما ذكر في أسماء الله الحسنى في دروس بخاري الله الرحمن الرحيم، 3 أسماء دول يتفرع منهم كل صفات الله. الله اسم عالم على الذات اختص به ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، واسم الرحمن منه يفيض على جميع خلقه المشرك والكافر والبر والفاجر، رحمن الدنيا والآخرة، لأنه رحمن فيطعم الفاجر والكافر والفاسق واللي يستحق والذي لا يستحق، ولأنه رحيم يتجلى على خلقه يوم القيامة على المؤمنين بما يتجلى عليهم به في دنياهم أو في أخرى. فقال لك الله الرحمن الرحيم موجودة في الفاتحة، وهي جماع الصفات أسماء الله الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يبقى الله والرب وفيها الرب كمان، الله والرب والرحمن. الرب الله اسم عالم على الذات، والرب هو مدبر شؤون خلقه، والرحمن عظيم الرحمة ذو العرش، الرحمن على العرش استوى صاحب السلطان سبحانه وتعالى على جميع الأكوان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم فيها إثبات المعاد والقيامة، فتح مالك يوم الدين، مالك يوم الدين معناها تستحضر إنك تؤمن بيوم القيامة اللي حرم منه الأشقياء والكفار والمشركون وأهل الضلال، مصيبتهم من فين؟ أنهم يا إما مش مؤمن بالآخرة أو غافل عن الآخرة. ما من فجور يظهر على الأرض ولا جريمة تظهر على أرض الله إلا عن غفل عن يوم القيامة. لأن الفاجر لو عارف لو يستيقن ويستحضر إن في حساب يخاف. ونذكر برضه مثال للشيخ الشعراوي عليه رحمة الله لما قال لك لو أنت عملت أوضتين وعملت بين حاجز قزاز وحطيت واحد في أوضة ومعه واحد عارية وبين وفيه باب من الأوضتين الأوضة الثانية فيها نار مولع، قال لي خذ راحتك مع المرأة بس ما فيش غير الباب ده لا تخش بعدك على النار. قال لك لا يمكن يجي له نفس يبص لها غا. لأنه يبص للنار إيه يقشعر بدنه خائف لأنه مؤكد ياخذ مزاج ياخذ متاعمة يتمتع بها بها كيف شاء، بس بعد كده فيه ايه يقول لك مش هقرب عليه. لكن عشان احنا يوم القيامة بعيد وغايب مش ما شفناش وجهنم لسه ما حدش شافها والعياذ بالله، رغم القرآن تكلم عنها بالتفصيل النبي عليه تكلم عنها عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، لكن عشان بعيد الناس بايه تغفل. فالغفل عن يوم القيامة بتخلي الفجر يفجر لسه يسرق والناهب النهارده يعني ما اقرب من 5-6 سرقات يقول لك حمل عربية فيها 6 خرفان ولا حمل فيها عجلين ولا عم وبيسرق ويروح بالليل بالعربية وياخذ 5-6 خرفان ويمشي. ايه هو ده؟ ايه الفجور ده؟ ده اكيد مش في ذهن القيامة ولا حساب ولا يعني مش هنقول له راقب الله الله يراك. طب ما هو عارف ان الله يرى لكن شايف القيامة ايه؟ بعيدة. وربنا عشان حليم زي ما قال الجماعة اياهم دول ربنا باله طويل قال سبحان الله ربنا حليم حليم حليم عشان حليم ما بيعدلش العقوبة. ولو نشاء لمسخناهم أنا مكانكم ممكن ربنا يخليه هو بيشيل الخروف كده يتخشب ويفضل واقف لحد ما يجي يصوروه. قادر ربنا قادر يتشل هو ما تشيل الخروف كده لكن ياخد 2-3-4 ويحمل الخرطان والعياذ بالله وينسى. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نقول الفاجر من غفلته عن القيامة. فالفاتحة بتفتحك بتفكرك بإيه؟ تذكرك بيوم القيامة مالك يوم الدين، تذكرك كمان بقدرة الله وهيمنته وعظمته. وإذا كان مالك يوم الدين فهو مالك الدنيا من باب أول، مالك الدنيا والآخرة كلهما مالك الملك. فهنا قال لك هي مشتملة على هذا. وأيضا ذكرت التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يربيهم بنعمه ويربيهم بشرعه، يربيهم بنعمه يغذيهم يعطيهم من النعم مما يخرج من الأرض ومما ينزل من السماء ويربيهم بشرعه يقول لهم ده صح وده غلط ده حلال ده حرام ده تحترم الجار تحترم الكبير تحترم الصغير تبر الوالدين تحسن العباد وهدي تربية. فذكر الله سبحانه وتعالى ربي رب العالمين وهو سبحانه وتعالى يذكرك أيضا بالافتقار إلى رب العالمين. ودي أصل العبادة والعبودية، لما تحس إن أنت محتاج لله مفتقر إلى الله هو ده هو ده هو ده الإيمان. لأن المتبطر المتكبر المتعالي المتغطرس المتجبر بيستشعر إنه هو إيه مستغني بقوته بغناه بماله بذكائه فبيتجبر ويطغى على الناس لأنه ذكي لأنه عنده غنى عنده قوة عنده مال. إنما لو استشعر الافتقار والضعف أمام قوة الله فيتواضع لله ولخلق الله. لأنك لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين معناها أنت محتاج. إياك نعبد حق الله، إياك نستعين شعور بأن أنت إيه محتاج إلى الله، لأن أنت حتى العبادة مش تقدر تعملها لا غير لما يعينك. أنت تقدر تصلي ركعة غير بعون الله وبتوفيقه سبحانه وتعالى جل شأنه. لا يعني لا تستطيع أن تؤدي ولو ركعة إلا بتوفيق الله، فأنت تستعين بالله. وفيه لمحة يعني سمعت النهاردة في أحد البرامج يقول لك إياك نعبد وإياك نستعين، هي العبادة الأول ولا الاستعانة؟ تستعين الأول ولما يعينك تؤدي العبادة. طب ليه قلت إياك نعبد؟ قال لك لشرف العبادة وأهميتها. طب ليه ثم أخرت الله الاستعين؟ قال لك لا أنت ماشي بوزن القراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فبتدي إيه إحساس بالجمال القراءة عشان تمشي نعم يقبل قوافي الآيات بتديك إيه راحة نفسية وجمال ومتعة في القراءة. وفي نفس الوقت أداك المعنى المتكامل. يعني العبادة أشرف وأكرم من الدعاء نفسه. فقدم العبادة اللي هي مطلوب الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، ثم أخر الاستعانة. لكن الاستعانة تشعرك بالضعف، وأنت تقول إياك نعبد، إقرار بأن الله من حقه أن يعبد. وقال لك الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العلم، وأنت أيضا تدعوه بآخر السورة آخر الفاتحة بطلب الهداية، لأنك لا توفق إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لا يغتر، يعني يقول لك أنا بصلي الليل، أنا بقوم الليل، أنا بقرأ القرآن، أنا بعمل كذا وكذا، لولا أن الله أرادك ما وفقك. ولذلك قالوا المراد موفق والمطلوب معان، يعينك عشان تجيله ترجع إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله. فأنت إذا وفقك العمل الصالح أراد لك ذلك. ولذلك بعض أهل العلم كان يقول اللهم إنك أقمتني حيث أردت فاجعلني حيث أحببت. ألهم بعضهم هذه الكلمة، اللهم إنك أقمتني حيث أردت، أنت جعلتني مسلم وجعلتني أصلي وفقتني للعمل الصالح، وتلك إرادة، فاجعلني حيث أحببت، وفقني لما هو أعلى وأغلى وأهم. ثم كونك تقول إياك، فهذا تخصيص لله، إياك نعبد وإياك نستعين، معناها يعني تفرده بالعبادة وتفرده بطلب العون، ودي فيها توحيد. كمال التوحيد أن تفرد الله بالإيه؟ بالعبادة، وتفرده بطلب العون، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر أفضل الدعاء وأهم الدعاء على الإطلاق، اهدنا الصراط المستقيم، لأن يكون ربنا يفرضه عليك في كل ركعة يدل على أهمية هذا الدعاء، وهو أفضل الدعاء على الإطلاق في كل ما يخطر على بالك مما في القرآن ومما في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن فيه أدعية كثيرة، والنبي أثر عليه الصلاة والسلام أثر عنه أدعية كثيرة، لكن ربنا لما يخصصنا بنقل نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، دي معناها دي أهم إيه؟ أهم الدعاء وأفضله وأنفعه وأفرضه وفرض. وما العباد أحوج شيء إليه، وهو الهداية للصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم فيه كمال المعرفة وكمال التوحيد وكمال العبادة وكمال العمل الصالح وكمال الاستقامة، وهو أيضا يتضمن أصناف الخلائق وانقسامهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعباد إما منعم عليهم بالتوفيق والهداية والاستقامة، وإما مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه، أو ضالون لم يتوصلوا للحق، فأنت تستعيذ بالله من أن تكون من الضالين ومن المغضوب عليهم. كما أن الفاتحة تضمنت أيضا، سنكمل الفاتحة ولا نسيبها دلوقتي؟ أذان، ما الأذان خلاص، مش الأذان خلاص، فاضل ثلاث دقائق. تضمنت الفاتحة إثبات القدر وإثبات الشرع وأسماء الله وصفات الله والمعاد والنبوات وتزكية النفوس وإصلاح القلوب وذكر عدل الله وإحسان الله ورد على جميع أهل البدع والباطل، كما ذكر ذلك في موضع آخر للشيخ أيضا. وحقيق بسورة هذا بعض شأنها، شوف هيقول لك ايه الكلام اللي ذكر ده، بعض شأن الايه الفاتحة، حقيق بأن يستشفى بها من الأدواء ويرقى بها الذي يرقى. وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر لله والاستعانة به والتوكل عليه وسأله مجامع النعم، هي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية. لما كانت ضمن لهذا الكلام كله، فالذي يقرأها بإخلاص وتدبر تكون شفاء له. قد قيل إن موضع الرقية في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وإحنا ليه نضيقها ونقللها؟ لكن نقول أنه يقول الشيخ يعني آخر الكلام، لقد مر بي وقت وأنا بمكة سقمت فيه، شعر ببعض التعب والمرض، وفقدت الطبيب والدواء، الشيخ يتكلم عن نفسه يعني. فكنت أتعالج بها، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. مع ملاحظة هو هتكلم بعد كده عن إيه طبيعة الراقي وتأثيره في الرقية، زي ما قلنا هذه الفاتحة، ولكن أين ليه القارئ الذي يقرأها؟ فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم الصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آملنا. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا. أسألك تجارة لا تبور، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم. اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر.